بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف العلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد المتوفى سنة 99 للهجرة، قال رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه السابع: المواريث. والوراث ثلاثة: ذو فرض وتعم الزوجة وله النصف ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس. قال: والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبات، وولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن زاد له الثلث. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في آخر أبواب هذا الكتاب، وهذا الباب يتعلق بالمواريث، يتعلق بالمواريث. والمصنف عليه رحمة الله ذكر لمحة فيما يتعلق بمسائل المواريث، وإلا ففن المواريث يعتبر فنا مستقلا من الفنون، يدرس على حدة، دراسة فقهية ودراسة حسابية، دراسة فقهية ودراسة ماذا؟ حسابية. ولكن الفقهاء قروا على ما يتعلق بذكر أبواب المواريث، ذكر أبواب المواريث. وإلا كما قلنا أبواب المواريث من الأبواب المهمة التي تحتاج إلى تدريس خاص، يتفقه الإنسان في أحكامها الفقهية ويتفقه الإنسان في أحكامها الحسابية. وحقها أي المواريث أن تذكر في أبواب قسم المعاملات قبل، قسم المعاملات قبل، أي بعد ما يتعلق بالبيع وذكر الوصايا، وهكذا تذكر هناك ما يتعلق بالمواريث، تذكر هناك فيما يتعلق بالمواريث. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر لمحة فيما يتعلق بالميراث، فذكر ما يتعلق بأصحاب الفرائض واختصر، وهكذا ذكر فيما يتعلق بالعصبات واختصر، وهكذا ذكر فيما يتعلق بذوي الأرحام، وذكر أيضا مسألة الحجب، ذكر أيضا مسألة الحجب، وبقيت مسائل أخرى، بقيت مسائل أخرى فيما يتعلق بالمواريث، ولكن الكتاب مختصر. وكذلك يعني ما يتعلق بالمواريث لها أبواب أو لها كتب ماذا؟ خاصة تدرس فيها. فشرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمواريث، ما يتعلق بالمواريث، والمسألة تتعلق بإرث، وكذلك يعني ما يتعلق وارث، ما يتعلق بمورث، أركانها هكذا وارث ومورث، وشيء ماذا؟ يورث، وشيء ماذا؟ يورث. وتقاسيمها اعتبار أركانها، أسبابها، شروطها، موانعها، هذه لها أبواب خاصة ولها كتب ماذا؟ خاصة تدرس فيها، يأتي الإنسان على كل هذه الأبواب. قال عليه رحمة الله: والوراث ثلاثة، أي الورثة ثلاثة، الورثة ثلاثة: ذو فرض وذو عاصب وهكذا ذو رحم، لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأشياء. اثنان متفق عليهما وما يتعلق بذو الفرض وذو العصبة، وبعض العلماء لا يعمل مسألة أولي الأرحام، لا يراها أنها من قسم من يورث، والمسألة محل خلاف، والراجح أن ذوي الأرحام أيضا ممن يرث. فهو كما قال المصنف عليه رحمة الله أن الوراث ثلاثة، أن الوراث ثلاثة. ذكر القسم الأول وهو ذو الفرض، أي من كان له فرضا مقدرا في كتاب الله عز وجل، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وحصل الخلاف في الثلث الباقي وما يتعلق به الأم هو السابع وهذا محل ماذا؟ خلاف. فالوراث ماذا؟ الوارث إما أن يرث ماذا؟ بتقدير، إما أن يرث ماذا؟ بتقدير ماذا؟ شرعي، وإما أن يرث من دون ماذا؟ تقدير، أو قد يسقط وهو ما يتعلق بالعاصب. والقسم الثالث وهو ذو الأرحام، وهؤلاء لا يرثون إلا في حال انعدام الورثة وانعدام العصبة، حينها يقوم يعني ماذا؟ أولو الأرحام يعني مقامهم كما سيأتي معنا، إما باعتبار القرابة وإما باعتبار التنزيل، إما باعتبار القرابة وإما باعتبار التنزيل. قال والوراث ثلاثة، والوراث ماذا؟ ثلاثة، هذا كما قلنا على الراجح، وإلا بعض العلماء يجعلهم ماذا؟ اثنين، ذو فرض وذو عصبة، وأولو الأرحام لا يرثون، وإنما يرجع المال إلى بيت مال المسلمين. قال ذو فرض، القسم الأول، هذا شرع في ذكر القسم الأول، وهو ذو فرض، أي من له فرض مقدر في كتاب الله، من له فرض مقدر في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل، إما السدس وإما الثلث وإما الثلثان، أو هكذا يقال الثمن أو الربع أو النصف، والسابع هو ما يتعلق بالثلث الباقي، وحقيقة أنه إما أن يكون من قبيل السدس أو من قبيل ماذا؟ الربع، فيما يتعلق مسألة الغراوين أو العمريتين كما سيأتي الكلام عليها. قال ذو فرض، قال وتعم الزوج، وذكر ما يتعلق أول هؤلاء الورثة فيما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالزوجة، ما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالزوجة. الزوج لا يتعدد، والزوجة تتعدد، الزوجة تتعدد، فإن الإنسان قد يتزوج باثنتين بثلاث بأربع ماذا؟ من النساء، والزوج لا يتعدد. للزوج ميراث خاص، وهو يدور ما بين النصف وما بين الربع، لا يخرج عن هذا دائما وأبدا، لا يخرج عن هذا، ما بين أن يأخذ النصف وما بين أن يأخذ ماذا؟ الربع ماذا؟ من التركة. وما يتعلق بالزوجة أو الزوجات، هن ما بين الربع وما بين الثمن، لا يخرجن عن هذين الفرضين، لا يخرجن عن هذين الفرضين. والزوج يتحصل على النصف من الزوجة إذا توفيت، إن لم تترك فرعا وارثا، لا ابن ولا ابن الابن، ولا كذلك ما نزل، ولا كذلك ماذا؟ البنت. هذه المرأة توفيت فلم تترك فرعا وارثا، لم تترك بنتا ولم تترك ماذا؟ ابنا وما نزل. فهذه المرأة إذا توفيت على هذا الحال، فإن الزوج يأخذ من ميراثها أو يأخذ من تركتها النصف. وهكذا سواء كان، وهكذا القسم الثاني قد يرث ماذا؟ الزوج من هذه الزوجة الربع، في حال أن هذه المرأة تترك فرعا وارثا، إما من هذا الزوج الذي ما زال حيا، وإما من زوج ماذا؟ آخر توفيت عندها أولاد ذكور أو إناث، ولو كان واحدا من الذكور أو الإناث أو من أبناء هؤلاء الأبناء، من أبناء هؤلاء الأبناء، فإن الزوج حينها يأخذ الربع، يأخذ ماذا؟ الربع. معنى ذلك أن الزوج ودائر نصيبه فيما يتعلق بالزوجة ما بين النصف وما بين ماذا؟ الربع. والعكس كما قلنا بالعكس، يتوفى ماذا؟ الزوج، يموت ماذا؟ الزوج، فترث ماذا؟ الزوجة، إن لم يترك فرعا وارثا لا منها ولا من غيرها، مات ولم يترك ولدا ولا بنتا ولا ما نزل من الذكور والإناث، مات فلم يترك إلا زوجة، فإن الزوجة هذه تأخذ الربع، أو ترك زوجتين يشتركنا في الربع، أو ترك ثلاث زوجات يشتركنا في الربع، أو ترك أربع زوجات يشتركنا في الربع، بخلاف ما لو ترك فرعا وارثا إما من هؤلاء النساء أو من غير هؤلاء النساء، الولد منسوب إلى أبيه، فإذا ترك ولدا ذكرا كان أو أنثى فإن هذه المرأة ترث الثمن، أو هكذا المرأتان تشتركان في الثمن، وهكذا الثلاث والأربع، لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص ماذا بنقصانهن، أي يشتركن في الثمن. فهذا هو النصيب الأول، هذا هو النصيب الأول الذي يدور ما بين الثمن والربع، وهكذا النصف فيما يتعلق بالزوجين، فيما يتعلق بالزوجين. وذكر أيضا الذي بعده وهو ما يتعلق بالأب مع ذكور الولد، له السدس والجد كذلك. الأب الأحوال ثلاثة، الأب الأحوال ماذا؟ ثلاثة. الحالة الأولى كأن يترك الميت وهو ماذا؟ الابن، فيترك ماذا؟ أبا، ولم يترك ماذا؟ ابنا ولا بنتا، لم يترك ابنا ولا بنتا، فإن الأب يرث حينها بالعصبة، أي يأخذ المال كاملا، كأن يترك هذا ماذا؟ كأن يترك هذا الميت وهو الابن الذي مات، يترك أباه ويترك أخاه، فيذهب كل المال إلى الأب، يذهب كل المال إلى الأب، فيأخذه تعصيبا، يأخذه ماذا؟ تعصيبا. الحالة الثانية كأن يموت الابن ويترك ماذا؟ الأب، ويترك أيضا ابنا، ويترك أيضا ماذا؟ ابنا. فإن الأب يأخذ نصيبه من حيث الميراث وهو السدس لوجود الابن، والباقي يذهب للابن كاملا، والباقي يذهب للابن كاملا، يعني الذكر. الصورة الثالثة كأن يترك هذا الميت وهو الابن بنتا أو أكثر، يترك ماذا؟ بنتا، ويترك يعني أباه، فإن الأب يأخذ نصيبه من حيث ماذا؟ الميراث، السدس لوجود الفرع الوارث، ويأخذ الباقي بعد البنت أو بعد البنات تعصيبا. فيرث باعتبارين، باعتبار الميراث وباعتبار التعصيب، باعتبار الميراث وباعتبار ماذا؟ التعصيب. إذن هذا حالات الأب، ثلاث حالات للأب، ثلاثة أحوال للأب، إما أن يرث بمقتضى التعصيب فقط، وإما أن يرث بمقتضى التعصيب والميراث، وإما أن يرث باعتبار ماذا؟ الميراث فقط. فله ثلاثة ماذا؟ أحوال. هكذا تنزل الجد وهو أبو الأب أو أبو أبي الأب وإن علا، فإن هذا ينزل منزلة الأب إذا لم يوجد ماذا؟ الأب. نفس التقسيم، نفس التقسيم يأتي على ماذا؟ على الجد. لهذا قال: والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك. والجد ماذا؟ كذلك، أي لا يختلف عن الأب، لا يختلف عن الأب. والمقصود بالجد هو الجد ماذا؟ الصحيح، الذي هو أبو الأب أو أبو أبي الأب، وهكذا وما على. لا يكون أبو الأم، لأن هذا من الأرحام، أبو الأم هذا من الأرحام، يسمى بالجد الفاسد عند ماذا؟ عند الفرضيين، ولا يصلح هذه التسمية، ولكن يصطلحون على هذه المعاني. فهذه أحوال الأب وأحوال الجد، أحوال الأب وأحوال الجد. ثم ذكر ما يتعلق بالأم، قال: والأم لها الثلث ومع الولد السدس. الأم أيضا لها ثلاث أحوال، الأم لها ثلاث ماذا؟ أحوال. في حال وجود جمع من الإخوة، مات الميت وترك أخوين فأكثر، إما أشقاء أو إخوة لأم، أو يعني تنوعوا أخ لأب مع أخ شقيق، أو إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، ترك الميت اثنين من الإخوة فصاعدا، ترك اثنين من الإخوة أو الأخوات فصاعدا، سواء كان من الذكور أو من الإناث، أشقاء أو لأب أو لأم. فإذا ترك اثنين من الإخوة ذكورا أو إناثا لأب أو كذلك لأم أو كذلك يعني ماذا؟ أشقاء، فهؤلاء مع الأم لا تأخذ معهم إلا السدس. وهذه الحالة الأولى، وهذه الحالة ماذا؟ الأولى للأم. الحالة الثانية أيضا من الأحوال التي تأخذ منها ماذا؟ السدس. الأم تأخذ أيضا السدس مع وجود الفرع الوارث، فإذا مات الميت وترك ابنا أو بنت، ترك ابنا أو بنت، فإن الأم لا تأخذ إلا السدس. إذن في حالين تأخذ الأم السدس، وهو جمع من الإخوة اثنان فما فوق، أو يترك الميت فرعا وارثا ولو كان واحدا من الذكور أو الإناث، فإن الأم تأخذ ماذا؟ السدس في هذه الحالة. الحالة الثانية تأخذ الأم الثلث كاملا، تأخذ الأم الثلث ماذا؟ كاملا، إذا لم تكن المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين. سيأتي الكلام ماذا عليها. مات الميت وترك أباه وأمه، ترك أباه ماذا؟ وأمه. ففي هذه الحالة الأم تأخذ الثلث كاملا، والثلثان يذهبان ماذا؟ للأب. ولك أن تجعلها قاعدة فيما سيأتي الاستثناء فيه، فيما يتعلق بالاستثناء، ما سيأتي الاستثناء ماذا فيه. مسألة الغراوين وهي العمريتين، وهو ما يتعلق بالزوج وأب وأم، زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم. نأتي على المسألة الأولى، وهي إذا ترك الميت الأب والأم وترك زوجة، وترك ماذا؟ زوجة. عندنا الزوجة وعندنا الأب وعندنا ماذا؟ الأم. كم نصيب الأم في مثل هذا المقام؟ اصطرح الجمهور، جمهور العلماء، على أن للأم الثلث ماذا؟ الباقي. الثلث ماذا؟ الباقي، لا الثلث ماذا؟ الحقيقي الأصلي. سبب ذلك أن هذه الزوجة تأخذ نصيبها، لأن نصيب الزوجة إذا مات الزوج، إذا مات ماذا؟ الزوج، ولم يترك فرعا وارثا، حق حق الزوجة بالإجماع، حق الزوجة بالإجماع تأخذ ماذا؟ الربع. تأخذ ماذا؟ الربع. فتأخذ الزوجة ماذا؟ الربع. فيبقى عندنا الأب والأم. وإذا أعطينا الأم الثلث كاملا من أصل التركة خالفنا قاعدة ماذا؟ المواريث. خالفنا قاعدة ماذا؟ المواريث في هذا المقام، وهو أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة فإن الذكر يفضل ماذا على الأنثى بالضعف، إلا مسألة محل إجماع وهي ما يتعلق بالإخوة لأم. هذه قاعدة الفرائض، هذه قاعدة الفرائض، اجتماع ذكر وأنثى في طبقة واحدة فإن الذكر يفوق على الأنثى فيما يتعلق بالميراث، إلا ما يتعلق بالإخوة لأم كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فهذا من ترك زوجته لابد أن تأخذ الربع، وهذا بالإجماع لابد أن تأخذ الربع، وهذا بالإجماع، لأنه لم يترك فرعا وارثا، فترك أباه وترك ماذا؟ أمه. فنعطي الأم الربع واحد على أربعة، ونعطي نعطي ماذا؟ الزوجة الربع واحد على أربعة، ونعطي الأم الثلث وواحد على اثنين لأنها الأصل واحد على ثلاثة، ونعطي الأب الباقي، نجعل الباء ماذا؟ أمامه. فننظر ما بين المقام، مقام الأم ومقام ماذا؟ الزوجة، وهي الثلاثة والأربعة، وهي الثلاثة ماذا؟ والأربعة، بينهما تباين. فنقول في هذه الحالة ثلاثة في أربعة نضرب مباشرة فيكون المسألة، أصل المسألة من 12، أصل المسألة من 12، ثم بعد ذلك نقسم ال 12 وهو نصيب ماذا؟ ما يتعلق بالزوجة، 12 على أربعة تكون ماذا؟ من ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، فهذا نصيب الزوجة وهو الربع من ال 12. وهكذا نأتي إلى نصيب ماذا؟ الأم. فنقسم 12 على الثلاثة، نقول نصيبها ماذا؟ نصيب الأم أربعة، نصيب الأم ماذا؟ أربعة، وهو ما يتعلق. ثم بعد ذلك نضرب الأربعة في واحد فيكون ماذا؟ الأربعة، وهذا نصيب الأم. فعندنا الآن سبعة، يبقى عندنا ماذا؟ خمسة، وهي لمن؟ للأب. الخمسة وهي ماذا؟ للأب. فقال العلماء تبقى مسألة الثلث الباقي. الآن الثلث الباقي لما أخذت الأم أو لما أخذت الزوجة الربع وهو ثلاثة، يبقى عندنا ماذا؟ تسعة. يبقى عندنا ماذا؟ تسعة من هذا الشيء. ومعنى ذلك أن نصيب الأم هو يكون ما يتعلق به الثلاثة، ونصيب الأب ما يتعلق ماذا به؟ الستة، وهي تسعة مع الثلاثة، فيكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل أو نصيب ماذا؟ نصيب الزوج كما قلنا الربع. الربع هو ماذا؟ ثلاثة. الربع هو ماذا؟ ثلاثة. ونصيب الأم هو ماذا؟ أربعة. والباقي يذهب ماذا؟ للأب. سمى العلماء هذه بالثلث الباقي، سمى العلماء هذه المسألة بالثلث ماذا؟ الباقي. أعطينا الزوجة نصيبها وهي ما يتعلق بالربع من الاثني عشر وهو ما يتعلق بالثلاثة، وأعطينا الأم كذلك يعني الأربعة وهو الثلث ماذا؟ كذلك الثلث ماذا؟ الباقي. لأن يبقى من لما نعطي الزوجة يعني الثلاثة، أعطينا الزوجة ماذا؟ أعطينا الزوجة ماذا؟ الربع وهو الثلاثة، تبقى عندنا تسعة. وثلث يعني ماذا؟ ثلث التسعة، ثلث ماذا؟ التسعة، وهو الثلاثة للأم، والباقي يذهب للأب ألا وهو ماذا؟ الستة. فكان المجموع 12. فسمى العلماء هذا بالثلث الباقي، سمى العلماء هذا بالثلث الباقي. وإلا في الأصل أن هذا لا يعتبر ماذا؟ ثلثا من أصل الميراث، ولكنه الثلث ماذا؟ الباقي. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية كأن يموت الميت تموت الزوجة، تترك الزوج والأب والأم، فنعطي نصيب الزوج لأنه لا فرع وارث للزوجة، النصف واحد على اثنين، ونعطي الأم الثلث الباقي وهو ما يتعلق واحد على ثلاثة، والباقي ماذا؟ الأب. فننظر بين الثلاثة والاثنين فهي من ستة، بينهما تباين، تكون المسألة أصلها من ستة، فنعطي الزوج النصف، نصف الستة ألا وهو ماذا؟ الثلاثة. تبقى عندنا ثلاثة، وبعد ذلك نقسم أيضا ماذا؟ الستة على ما يتعلق بنصيب ماذا؟ الأم، وهو ما يتعلق بالثلث الباقي على ثلاثة، يكون ماذا؟ من اثنين، يكون ماذا؟ من اثنين على واحد، يكون ماذا؟ من اثنين، فتكون من قبيل الثلاثة. ثم بعد ذلك يعطى، يكون من قبيل الواحد، يكون من قبيل الواحد للأم والاثنين للأب، فتكون المسألة من ستة، ثلاثة واحد اثنين، فتكون من قبيل يعني الواحد للزوجة. هذه تسمى عند العلماء بالغراوين. إذن الأم لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ترث ماذا؟ الثلث كاملا، في حال أن يترك الميت غير يعني ماذا؟ يترك أبا وأما، يترك أبا وأما غير زوج وزوجة، ففي هذه الحالة يعني ماذا؟ يترك أبا وأما ولا يترك فرعا وارثا، ولا يترك ماذا؟ فرعا ماذا؟ وارثا. ففي هذه الحالة الأم ما بين يعني ماذا؟ تأخذ الثلث كاملا. وإذا كانت المسألة في أحد الزوجين فهي ما بين السدس وما بين ماذا؟ الربع. ما بين السدس وما بين ماذا؟ الربع، وسمى العلماء بالثلث ماذا؟ الباقي. الحالة الثالثة أن تأخذ السدس كاملا، وهو في حال جمع من الإخوة أو في حال الفرع الوارث من الذكور والإناث، هذه أحوال الأم. بقي حالة رابعة وهو إذا كان مع الغراوين وهي الجد، أب يعني توفي ماذا؟ الزوج، فترك زوجة وجدا وأما، الأم ستأخذ الثلث كاملا. إنما تأتي مسألة الغراوين مع الأب، أما مع الجد فلا تأتي هذه المسألة. قال والجدة لها السدس، يعني ما يشترط لها شرط. الجدة دائما تأخذ السدس بشرط ألا تكون عندنا ماذا؟ جدة أقرب منها، أو كذلك يعني ماذا؟ الأم مات الميت فترك ماذا؟ جدة. والمقصود بالجدة هذه التي تأخذ ماذا؟ السدس، وهي ماذا؟ أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب. لا، فإذا كانت ماذا؟ أم أبي الأم فهذه لا تدخل معنا في هذا الأمر، تسمى بالجدة ماذا؟ الفاسدة. إذن الجدة تأخذ ماذا؟ السدس، ولا نشترط في هذه الشروط الذي مرت معنا، مسألة الغراوين، مسألة جمع من الإخوة، مسألة الأبناء إلى غير ذلك، لا يشترط. إنما هذه الشروط تأتي فيما يتعلق بالأم. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله، قال والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة. أيضا البنت لها أحوال، البنت لها ماذا؟ أحوال. إما أن تكون واحدة لم تكن يعني ماذا؟ معها مشاركة، وليس معها عاصب وهو أخوها، ففي هذه الحالة تأخذ ماذا؟ النصف. هذه الحالة الأولى للبنت. الحالة الثانية للبنت وهو أن يكون معها بنت أخرى وأكثر، بنتان، ترك الميت ماذا؟ بنتين فأكثر، فحينها تنتقل للحالة الثانية وهما الثلثان لهما. الحالة الثالثة وهي ما يتعلق بما يتعلق ماذا؟ البنت، يعني أحوال ماذا؟ البنت يكون معها كما قلنا إما أن تنفرد وتأخذ النصف، وإما أن تكون معها المشاركة فتأخذ الثلثين، وإما أن يكون معها العاصب وهو أخوها، ترك بنتا وابنا. في هذه الحالة نرجع إلى باب التعصيب، ينال الذكر ضعف ما ينال ماذا؟ ما تنال الأنثى. إذن هذه ثلاثة أحوال للبنت. بنت البنت تنزل نفس الأمر، بنت البنت تنزل ماذا؟ نفس الأمر، يعني هذه يعني مات الميت وترك يعني بنت الابن، البنت هذه أيضا بنت الابن تنزل منزلة ماذا؟ البنت، فتنزل منزلة ماذا؟ البنت. فإذا كان معها ماذا؟ أخوها، أو معها ماذا؟ أختها، أو كذلك يعني ماذا؟ فرع أعلى منها، فهذه لا تأتي عليها هذه التقاسيم. فبنت الابن تنال ماذا؟ النصف في حال أنها تنفرد، مات الميت فترك بنت ابن فقط نصف، أو ترك بنت ابن مع ابن ابن، هذا التعصيب. الحالة الثالثة يترك بنتي ابن، فهما ماذا؟ يشتركان في الثلث. يزاد على ذلك بنت الابن إذا كانت بنت أعلى منها، ما تأخذ ماذا؟ ما ستأخذ النصف، ما ستأخذ ماذا؟ النصف. لهذه ستأتي الحالة الذي بعدها، لو مات الميت فترك بنتا وبنت ابن، ترك بنتا وترك بنت ابن، البنت هذه ستأخذ النصف وبنت الابن ستأخذ ماذا؟ الثلث، تكملة الثلثين. الحالة الذي بعدها ترك ماذا؟ بنتين، ترك ماذا؟ بنتين وبنت ابن، وبنت ماذا؟ ابن. فبنت الابن الآن اكتمل ماذا؟ لا يقال أنها تسقط، وإنما اكتملت ثلثان بالبنتين، فترك بنتين وبنت الابن. فهذه بنت الابن الآن لا تنال شيئا، لا تنال ماذا؟ شيئا. والسبب أن الثلثين اكتملا في البنتين الأعلى منهما. حال أيضا من الأحوال لو ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن أو ابن ابن ابن نازل أنزل منها، فحينها يعصبها هذا ماذا؟ الابن، فتأخذ البنتين الثلثين، وتأخذ هذه البنت مع الابن الذي شاركها في نفس الطبقة أو أنزل منها، تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين في كل هذا المعنى. فهذه أحوال البنات، هذه أحوال ماذا؟ البنات. وأحيانا قد تكون البنات مع الأخوات، قد تكون البنات مع الأخوات، سيأتي إن شاء الله في باب ماذا؟ التعصيب. لهذا قال والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة. ثم انتقل إلى الأخت. الأخت عندنا أقسام، سنأتي على الأختين الأولى وهي الأخت الشقيقة والأخت الأب. مات الميت فترك ماذا؟ أختا شقيقة، ترك أخت ماذا؟ شقيقة. هذه ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف، تأخذ ماذا؟ النصف. ترك أختين شقيقتين، تأخذ ماذا؟ الثلثين. ترك أختا شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة ستأخذ ماذا؟ النصف، والأخت الأب تأخذ ماذا؟ السدس، تكملت ماذا؟ الثلثين. ترك أختين شقيقتين وأخت لأب، تأخذان الأختين الشقيقتين والثلثين، وهذه الأخت الأب تسقط لأنه قد اكتمل ماذا؟ الثلثين، كما قلنا في تفصيل البنات، كما قلنا في تفصيل البنات، إلا أن يكون معها أخ لأب، فكأن يترك ماذا؟ أختين شقيقتين وأخت يعني ماذا؟ لأب وأخ لأب، فإن الأخ لأب يعصب الأخت الأب، كما قلنا في ابن الابن مع ابن ماذا؟ مع ابن البنت، مع ابن ماذا؟ أو بنت الابن مع بنت ماذا؟ مع بنت الابن، يأخذ معها ماذا؟ يشاركها ماذا؟ تعصيبا. إذا ترك أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب، حينها تأخذ الأخت الأب يعني تعصيبا. أما يترك أختين شقيقتين وأخت الأب، فإن الأخت الأب لا تأخذ شيئا لأنه قد اكتمل ماذا؟ الثلثان في مثل هذا ماذا؟ المقام. وهكذا لو ترك الإنسان، نرجع قليلا، بنتين وترك خمس بنات لابن، الخمس البنات لابن اشتركنا فيما يتعلق بالسدس، اشتركنا فيما يتعلق ماذا به؟ السدس. فترك بنتا يعني لابن، أو بنتين لابن، أو ثلاث أو أربع إلى عشر، ليس لهن ماذا إلا السدس مع البنت التي هي ماذا؟ أعلى في مثل هذا المقام. ونرجع إلى ما يتعلق بالشقيقة. الآن الشقيقة إذا انفردت تأخذ النصف، شقيقتان تأخذان ماذا؟ الثلثان. شقيقة مع أخت الأب هذه النصف، هذه السدس، استكملت الثلثين. أختين شقيقتين مع أخت الأب، تسقط الأخ ماذا؟ لأب، لاستكمال ماذا؟ الثلثين. أختين شقيقتين مع أخت الأب مع أخ لأب، يأخذ معها، يأخذ ماذا؟ معها. أما ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب فلا يشاركها، كما قلنا فيما يتعلق بابن يعني ابن ماذا؟ ابن الابن، لا يشارك ماذا؟ لا يشارك ماذا؟ هذه الأخوات، وهو ابن الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق، لا يشارك الأخت ماذا؟ لأب فيما يتعلق بالتعصيب، وإنما الذي يشاركها خاصة هو الأخ لأب. فترك شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فإنه يشارك هذه، فإذا لم يوجد سقطت، ولهذا يسمى بالأخ المبارك، يسمى بالأخ ماذا؟ المبارك. وهذه فيما يتعلق بالتفاصيل ماذا؟ الأخوات، ما يتعلق بالتفاصيل الأخوات. قالوا للبنت، قال والبنت لها النصف مع أخ ذكر عصب عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك. قال وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، أي بما قسمناهما ذكرناه من التفاصيل. فلو ذكر يعني ترك عشر بنات، لو ترك عشر ماذا من البنات اشتركنا في الثلثين فقط، فلا يزيد بزيادة ولا ينقص ماذا به نقصانه إلا الواحدة، فتأخذ ماذا النصف. فما زاد على ذلك إلى مئة من البنات أو من الأخوات فيشتركنا في الثلثين. قال وإن كانت بنت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، هذا مر معنا. قال وإن كان بنت وأخوات كنا عصبات، الآن انتقل إلى العصبة مع الغير، إلى العصبة ماذا؟ مع الغير، وهي ما يتعلق بالبنت والأخت. ترك الميت بنتا، البنت هذه تأخذ فرضا النصف، والأخت هذه شقيقة أو الأب تأخذ ماذا؟ النصف الباقي عصبة، فإن الأخوات يعصبن ماذا؟ البنات، يعصبن ماذا؟ البنات في مثل هذا ماذا؟ المقام. وسواء كنا واحدة أخت شقيقة مع البنت، أو أخوات شقيقات مع البنت، أو أخوات لأب، أو أخت ماذا لأب، فإنها تشارك ماذا؟ البنت. فمات الميت وترك بنتا وترك أخت شقيقة، مات الميت وترك بنتا أو ترك أخوات شقائق، فإنهن يشتركن في النصف ماذا؟ الباقي. أو ترك الميت بنتا وترك أخوات لأب يشتركن أيضا ماذا؟ تعصيبا، هذا ما يسمى بالتعصيب. فإن الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة، الأخوات مع البنات عصبة في مثل هذا المقام. قال وولد الأم، ولد الأم المقصود به الأخ لأم، ولد الأم المقصود به الأخ لأم، هو على حالين، سواء كان من الذكور أو من الإناث. لو مات الميت وترك أخا لأم ذكر يأخذ السدس، مات الميت وترك أختا لأم واحدة تأخذ ماذا؟ السدس. مات الميت وترك أختا وأخا من الأم يشتركون في الثلث، هذا له السدس وهذا له ماذا؟ السدس. وهذا هو يعني الموضع الوحيد الذي يتساوى فيه الذكر مع الأنثى، الموضع الوحيد في باب الفرائض والمواريث الذي تساوى الذكر مع الأنثى فيما يتعلق بالإخوة لأم. مات الميت وترك أخا لأم وأخت ماذا لأم، اشتركان في الثلث، نعطي هذا الثلث كاملا وهذا نعطيه الثلث ماذا كاملا. ولو زادوا، لو كانوا 10 من الإخوة الذكور أو 10 من كذلك الإناث من الإخوة لأم، ليس لهم إلا ماذا إلا الثلث، يجتمعون ماذا فيه ذكورا وإناثا أو إناث وذكور معا، ذكور خلص إناث خلص ذكور مع إناث، إذا زادوا 2 فما فوق ففي هذا الحال يشتركون فيما يتعلق بالثلث، وإلا إذا انفرد الواحد منهم ذكرا أو أنثى فليس له إلا السدس. قال ولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث، أي زاد على ذلك أيضا له ماذا الثلث، أخوان 3 4 10، أختان 3 4 5 إلى آخره، لا يزيد ماذا الثلث. وإذا كان واحد أو واحدة فليس له إلا ماذا إلا السدس، ليس له ماذا إلا السدس. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الفصل الذي بعده. قال رحمه الله تعالى والعصبات فروع الرجال وأصوله الذكور كالأب والأولاد ومن في درجته من إخوته ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم. حسن جزاك الله خيرا. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى العصبات وهو جمع عصبة، والعصبة تتحقق في 5: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. الأخوة البنوة وهكذا الأبوة وهكذا الأخوة وهكذا العمومة وهكذا الولاء. ما معنى هذا الكلام؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن العصبة تتحقق في 5 أشياء، العصبة تتحقق في 5 أشياء. تأتي أولا فيما يتعلق بالأبناء الذكور، ما يتعلق بالأبناء الذكور وما نزل ابن ابن ابن ابن إلى يوم القيامة، هذا يسمى ماذا بالبنوة القسم الأول. وتأتي بعد ذلك الأب وما على، وهو الجد وما على بمحض الذكور. ثم بعد ذلك تأتي مسألة ماذا الإخوة، قد يكون أخ الشقيق وقد يكون أخ ماذا لأب. الإخوة لأم ما يأتون معنا هنا، الإخوة الأم ليسوا ماذا من العصبة. وهكذا يأتي بعدهم ماذا كذلك بعد الإخوة الأشقاء، أخ الشقيق وأخ لأب، وهكذا أبناء الأخ الشقيق وما نزل، أبناء الأخ الأب وما نزل. فهكذا تأتي بعد ذلك الطبقة الثالثة وهم العمومة، عم الشقيق وهو أخ الأب من أبيه وأمه، أو عم ماذا لأب وهو أخ الأب ماذا من أبيه، عم يعني لأم، هذا من الأرحام ما يأتي معنا، سيأتي بباب الأرحام، سيأتي الكلام على هذا في باب الأرحام. وهكذا أبناء الأعمام، ابن العم الشقيق وما نزل، أبناء العم الشقيق وما نزل، أبناء العم لأب وما نزل. ثم بعد ذلك تأتي معك مسألة الولاء، ما معنى الولاء؟ عندك مملوك، عندك ماذا مملوك فأعتقته، فأعتقت هذا المملوك، مات هذا المملوك فليس له عصبة نسبية، نرجع إلى العصبة السببية بدءا بالمعصب بنفسه، يعني مات الميت وترك ماذا مملوكا، ومات هذا المملوك مع الأيام وعنده ماذا أموال، السيد الذي أعتقه مات، إذا كان موجود هو الذي يرثه، إذا لم يكن موجود يرث هذا المولى عصبة هذا الميت وهو السيد. المتعصبون بأنفسهم أي الرجال خاصة، الرجال خاصة، وما يتعلق بالأبناء وما نزل، الإخوة وما نزل، الأعمام وما نزل، أبناء الأعمام أبناء الإخوة إلى غير ذلك، هم الذين يرثون هذا ماذا المولى. مات هذا المملوك وترك ماذا مالا، أين سيده؟ قالوا هذا يعطى المال له، لا يوجد ماذا السيد، يعطى لورثة السيد المتعصبين بأنفسهم. أين الأبناء؟ قالوا هؤلاء الأبناء يأخذون مال هذا المملوك، أبناء وما نزل، إخوة وما نزل، أبناء الإخوة وما نزل، أعمام وما نزل، العصبة بأنفسهم فقط، لأن العصب على 3 أقسام: عاصب بالغير ومع الغير وبالغير، 3 ماذا أقسام. إذن عندنا ماذا العصبات 5، العصبات 5. ومتى نحتاج إلى هذا؟ نحتاج في حال ماذا التقديم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني مات الميت فترك أختا، ترك ماذا مات الميت وترك ماذا أما، أخذت الأم نصيبها. ننظر بعد ذلك أيضا له كذلك يعني ماذا أب، وله كذلك يعني إخوة، أبناء إخوة، أعمام أبناء أعمام، فأعطينا الأب نصيبها السدس والأم نصيبها السدس، يبقى مال، أين يذهب هذا المال؟ يذهب هذا المال لأول هذه الطبقة وهو الابن، مقدم على كل هذه العصبة، البنوة مقدمة، البنوة ماذا مقدمة. وأحيانا قد يجتمع الأبناء، قد يجتمع ماذا؟ الأبناء، فيكون عندنا أبناء وأبناء الأبناء. من الذي يقدم في باب العصبة؟ الأبناء الأعلى، وأبناء الأبناء يسقطون ويحجبون بالابن ماذا؟ الأعلى. إذن الطبقة الأولى فيما يتعلق قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي. فلأولى رجل ذكر، من أولى رجل ذكر للميت؟ نقول الأبناء، طبقة الأبناء هي المقدمة. ما في أبناء؟ ننظر إلى أبناء الأبناء. ما في أبناء الأبناء؟ ننظر إلى أبناء أبناء الأبناء وننزل. ما وجدنا هؤلاء، بعد ذلك ننتقل إلى الطبقة الثانية وهم ما يتعلق بالآباء، الأب والجد وما على. ما وجدنا الأب ولا الجد وما على، ننتقل إلى الإخوة. نبدأ بالأخ الشقيق، عندنا أخ الشقيق وأخ الأب. من ينال الباقي في الميراث؟ نقول الأخ الشقيق يأخذه كاملا. ما عندنا أخ الشقيق، عندنا أخ الأب، نقول يقدم. عندنا ابن أخ الشقيق وعندنا أخ الأب، نقول الأخ الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق. وهكذا فيما يتعلق بعد ذلك ننتقل إلى الأعمام، ننتقل للأعمام، عندنا عم الشقيق وعندنا عم ماذا؟ لأب. وهكذا إذا اجتمعوا. فإذا المسألة ترتيب يعني بحسب ماذا؟ بحسب الجهات، ثم بعد ذلك بحسب المراتب، ثم بعد ذلك بحسب القوة. فقد يجتمع عندنا أخوان، أخ الشقيق وأخ الأب. الأخ الشقيق أقوى من أخ ماذا؟ لأب. عم الشقيق وعم الأب، العم الشقيق أقوى منه. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها، مات الميت وترك بنتا أخذت النصف، من بقي من العصبة؟ قالوا عندنا عم الشقيق، الميراث كاملا يذهب إليه. عندنا عم الشقيق وأخ لأب وعم لأب، نقول العم الشقيق هو الذي يأخذ الميراث. عندنا عم الشقيق، عندنا ماذا؟ عم لأب، وعندنا ابن عم الشقيق، نقول العم لأب هو الذي يقدم على ابن العم ماذا؟ الشقيق. وهكذا ترتب باقي ماذا؟ العصبات، ترتب باقي هذه مثل العصبات تكون على هذا الترتيب. ثم بعد ذلك إذا لم نجد إلا ما يتعلق بالولاء، يعني هذا كما قلنا المملوك مات، لم يترك أبناء ولم يترك آباء ولم يترك إخوة، ولا أبناء إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام، من ترك؟ ترك الذي اعتقه سيد. فالآن يأخذ السيد المال، لأن هذا خلى من العصبة النسبية، ما بقي إلا العصبة السببية، وهو الذي اعتقه وأنعم عليه ماذا به؟ العتق، هو الذي يأخذ الميراث ماذا؟ كاملا، هو الذي يأخذ الميراث كاملا. فالعصبات تكون على هذا الحال، ترتب على هذا ماذا الحال. وكما قلنا مسائل المواريث يعني تحتاج لها بس، تحتاج لها تدريس خاص، تدريس فقهي وتدريس حسابي، والمسألة فيها طول. فضل يا أخي بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وذو الأرحام كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به. نعم، انتقل إلى ذوي ماذا الأرحام، لما انتهى من أهل الفرائض وانتهى من العصبات انتقل إلى مبحث وما يتعلق بذوي ماذا الأرحام، أي الذي بينك وبينهم ماذا أنثى، وما يتعلق بابن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو بنت الأخ لأم، هؤلاء من الأرحام، هؤلاء ماذا من الأرحام. وهكذا أم الأب يعني ماذا أبو الأم أيضا، هذا ماذا من الأرحام. العمة من الأرحام، الخالة من الأرحام، باقي القرابات من الأرحام، سواء ما ذكرناه سواء ما ذكرناه من الأرحام، سواء ما ذكرناه من الأرحام. فقد تكون عندك خالات، عندك عمات، عندك بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، عندك كذلك يعني ماذا بنات الأخ أيضا تعتبر من الأرحام، إنما أبناء الأخ الذين يدخلون، أما بنات الأخ بالإجماع يدخلن ماذا في ذوي ماذا الأرحام. فهكذا ذوي الأرحام أشياء كثيرة جدا، ما لم يكن صاحب فرض وما لم يكن صاحب ماذا عصبة فإنه من ذوي ماذا الأرحام. كيف يورث ذو ماذا الأرحام؟ والمسألة هل يورث ذو الأرحام ذو ماذا الأرحام أو لا يورثون؟ الراجح أنهم يورثون، لكن متى؟ بعد أن لا نجد وارثا ولا معصبا، لا نجد وارثا ولا معصبا. مات الميت وترك خاله فقط، مات الميت وترك خاله. تأتي بعد ذلك مسألة هل يعني توريث ذوي الأرحام باعتبار القرابة أو باعتبار المنازل، المنزلة الأقرب باعتبار المنازل، فتنزل هذه الخالة منزلة الأم، أي كأن الميت مات وترك أما. الأم إذا لم تكن إلا هي فتأخذ ميراثها الثلث كاملا، هذا فرضا، وتأخذ الثلثين الباقي ردا، لأن الرد يعني ما ذكر المصنف عليه رحمة الله عدا الزوجين لا يرد عليهم، الزوج والزوج لا يرد عليهم على الصحيح، وباقي الورثة يرد ماذا عليهم. فمات الميت وترك خالة وهي من ذوي الأرحام، وهي ماذا من ذوي الأرحام، تنزل هذه الخالة منزلة ماذا الأم، أي كأن الميت مات وترك ماذا الأم. كيف نفعل بالميراث؟ نعطيها الثلث هذا باعتبار الميراث من أجل التقسيم، وإلا تأخذ الميراث كاملا، فنعطيها الأول الثلث وباعتبار الفرض، والثاني الثلثين باعتبار الرد، والثاني باعتبار ماذا الرد، لأنها قامت مقام ماذا الأم. أو لك تأتي خلاصة كما يقال، تعطيها المال كاملا، تعطيها المال كاملا. الصورة الثانية أيضا، مات الميت وترك عمة، العمة من ذوي الأرحام، العمة من ذوي الأرحام، سواء كانت عمتك المباشرة أو كانت عمة أبيك أو عمة جدك، فإن عمات الأصول عمات للفروع، والخالات للأصول خالات للفروع أيضا، فهذه عمة الأب عمة الجد، وما على هي عمات لك، هي تعتبر من قبيل العمات لك. فإذا مات الميت وترك ماذا عمة، تأتي نزل العمة منزلة الأب، العمة تنزل منزلة ماذا الأب، أي كأن الميت ترك ماذا أبا، ما دام أنه يعني ماذا لا معصب معه أي لا وارث ماذا معه، فنعطيه المال كاملا، فإن الأب إذا انفرد يأخذ المال كاملا تعصيبا، فتنزل منزلة ماذا الأب. هكذا إذا مات الميت وترك ماذا بنت أخت، ترك بنت أخت، إما أخت شقيقة وإما أخت ماذا لأب، هذه بنت الأخت الشقيقة أو بنت الأخ ما لأب، تنزل منزلة الأخت إما الشقيقة وإما ماذا لأب، كأن الميت مات وترك أخت ماذا شقيقة، فتأخذ هذا الميراث نصفا وهو فرضا، والباقي ماذا ردا، لأن من ذوي ماذا الرد. وهكذا الأخت لأب أيضا، وهكذا الأخت ماذا لأب، وهكذا لو ترك ماذا أخت ماذا لأم، أخت ماذا لأم، تنزل أيضا منزلة ماذا الأم، تنزل منزلة ماذا الأخت ماذا بنت أخت لأم، تنزل ماذا منزلة يعني ماذا تنزل منزلة الأخت الأم، تنزل منزلة ماذا الأخت بنت أخت لأم، تنزل منزلة الأخت ماذا لأم، وهي تأخذ الميراث سدسا لأنه ما تعددت، والباقي تأخذه ماذا ردا، والباقي تأخذه ماذا ردا. وهكذا لو ترك الميت يعني خالته وعمته، الخالة نقول أنت أم، والعمة نقول لها أنت ماذا أب، فكأنه ترك أبا وأما، ترك أبا ماذا وأما، ففي هذا الحالة ماذا نعطي هذا الثلثين، ونعطي هذا ماذا الثلث، العمة نعطيها الثلثين، والخالة نعطيها ماذا الثلث، نعطيها ماذا الثلث. طيب لو كانت المسألة يعني ابن الأخت وبنت وبنت الأخت، هذا ذكر وهذا أنثى، هذا ذكر وهذا أنثى، هذا ابن الأخت وهذا وهذه بنت الأخت، هل كلاهما ينزلان منزلة الأخت فيشتركان في هذا، مع أن هذا ذكر وهذا أنثى، نزلناهما منزلة ماذا الأخت، إما الشقيقة وإما الأخت ماذا لأب، فهل نعطيهما ماذا على سبيل السوية باعتبار أن نزلناهما على أنهما ماذا أخت، أو نقول هذا ذكر وهذا أنثى، والراجح الثاني أننا نجعل هذا ذكرا وهذا أنثى، مع أن كلاهما أدلى بالأخت، كلاهما أدلى بالأخت، وينزل منزلة ماذا الأخت، والأخت هي أنثى، فنجعل الكل أنثى، لكن الراجح أنه ما دام هذا ابن أخت وهذه بنت أخت، فنجعلهما هذا ذكر وهذا أنثى، فنعطي الذكر ضعف ما نعطي الأنثى في باب ماذا في باب التنزيل، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح في هذه ماذا المسألة، إلا فيما يتعلق بأبناء الإخوة لأم، يعني هذا ميت، هذا ابن أخت، هذا ابن أخت لأم، وهذه يعني بنت أخت لأم، من المعلوم أن الأخت لأم والأخ لأم يعني ينزلان منزلة ماذا السوية، وهذا مر معنا، كذلك أبنائهم، هذا ذكر وهذا أنثى، ما يختلف الأمر، هذا لا يختلف فيه ماذا الأمر معنا، لا يختلف فيه الأمر معنا في مثل هذا المقام. أما باقيهم على الراجح أنه إذا كان ذكر وأدلى بأنثى، هذه أنثى وأدلت بأنثى، ننزل على أن هذا ذكر وهذا أنثى، فنعطي للذكر ضعف ما نعطي ماذا للأنثى. ومسائل يعني ذوي ماذا الأرحام واسعة، لكن هذا ملخص فيما يتعلق بذوي الأرحام، هذا ملخص فيما يتعلق بذوي ماذا الأرحام. بارك الله فيك، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وكل قريب من العصبات يحجب البعيد. نعم، الحجب عند العلماء وهو إما حجب حرمان أو حجب نقصان، وإما حجب قد يكون بالشخص وقد يكون بالوصف، أحيانا يكون بالشخص وهذا سيأتي على الكلام عليه هو يقصد هذا، وأحيانا قد يكون الحجب بالوصف. ما معنى الوصف؟ يموت الميت وقد ترك يعني أخا قاتلا عمدا، ترك أخا قاتل ماذا قتل ماذا عمدا، أو قد يكون رقيقا، أو هذا مسلم وهذا ماذا كافر، لهذا من موانع ماذا من موانع الميراث الرق واختلاف الدين، وكذلك يعني ماذا القتل الذي يحصل، فلو قتل مورثه لا يرث منه، لو قتل مورثه ماذا عمدا لا يرث منه، واختلاف فيما يتعلق بشبه العمد والخطأ. وهكذا لو كان الأخ هذا الوارث يعني مسلم وذاك كافر، ما يرث منه، وهكذا إذا كان ذاك حر وهذا مملوك ما يرث ماذا منه. هذه مسائل شبه إجماع، شبه إجماع فيما يتعلق بهذه المسألة. إذن الحجب إذا كان بالشخص لا يؤثر، فلو مات الميت وترك أما وترك 5 إخوة لكنهم ليسوا من أهل الإيمان من الكفار، من المعلوم أن الإخوة لأم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، لكن هل يؤثرون عليها هنا؟ نقول لا، فإن الحجب بالوصف وجود، وجوده ماذا وعده ماذا سواء. فالخمسة الإخوة إذا كانوا ماذا مجرد حجب لوصف الله، لحجب ماذا لشخص الله لوصف، يؤثرون على الأم. فلو مات الميت وترك أما وترك 5 يعني ماذا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، فإن الأم لا تأخذ إلا السدس لوجود جمع من الإخوة، لوجود جمع من الإخوة. فلو كان هؤلاء الإخوة الذين تركهم مماليك أو أنهم يعني كفار وهذه أم ماذا مسلمة، هل يؤثرون على ثلثها؟ لا يؤثرون عليه، فإن يعني ماذا الحجب بالأوصاف لا يؤثر، أما الحجب بالأشخاص فهذا يؤثر، الحجب بالأشخاص فهذا يؤثر، إما يؤثر بالكلية يحصل الحجب التام أو يحصل نقصان ماذا في الميراث. فهذه الأم إذا كان هؤلاء الإخوة الذين معها مات الميت وترك أمه وترك 5 من الإخوة وهم من أهل الإسلام، فيحجبون الأم يسقطونها من الثلث إلى السدس، يسقطونها من الثلث ماذا إلى السدس. فلو مات الميت وترك أما وترك أخا شقيقا أو لأب أو لأم، الواحد لا يؤثر عليها، تأخذ الثلث كاملا، تأخذ الثلث كاملا. فإذا جاء الثاني نزلها من الثلث إلى السدس أنقصها، وهذا يسمى حجم ماذا النقصان، يسمى حجم النقصان، ولا تسقط، ما تسقط بالكلية، إما يعني النقصان أو كذلك يعني ماذا يحصل لها تمام الميراث أو نقصان الميراث، أما سقوطها ماذا من الميراث بالكلية فهذا لا يحصل ماذا للأم. إذن الحجب قد يكون حجب نقصان وقد يكون حجب ماذا حرمان. الحرمان مثل ماذا عندنا أم وجدة، مات الميت وترك جدة وهي أم الأم وترك أما، فإن الأم تحجب الجدة تأخذ نصيبها والجدة تسقط. عندنا أب وعندنا الجد وهو أبو الأب، مات الميت فيأخذ الأب المال كاملا ويسقط بعد الجد، هذا يسمى حجب حرمان. وهكذا عندنا ابن وعندنا ابن الابن، فالابن يأخذ وابن الابن لا يأخذ شيئا، لا يأخذ ماذا شيئا إلا أن يوصي له، أما ميراثا فلا يأخذ ماذا شيئا. وهكذا عندنا مات الميت وترك أخا شقيقا وأخ لأب، الأخ الشقيق هو الذي يأخذ المال كاملا ويسقط الأخ لأب. وهكذا الأخت الشقيقة، هكذا الأخت ماذا الشقيقة، الأختان الشقيقتان مع أخت لأب، تأخذ الأختان ماذا الشقيقتان ما يتعلق بالثلثين، وانتهى الأمر فيما يتعلق بهما باعتبار اكتمال ماذا إكمال الثلثين. فعلى كل الحجب قد يسقط الإنسان بالكلية وقد يسقطه ماذا من كمال الميراث، فالأول يسمى حجب حرمان والثاني يسمى حجب نقصان. فحجب الحرمان ما يأتي على ما يتعلق يعني ماذا بما يتعلق بالأب، ما يتعلق بالأم ما يأتي عليه حجب الحرمان، وهكذا الابن، هكذا الابن الأصلي طبعا ما يأتي عليه أب وأم ما يأتي عليه حجب ماذا حجب الحرمان، يأتي عليه حجب الحرمان إنما حجب النقصان. الزوج والزوجة ما يأتي عليهم حجب الحرمان لأنها ما بين الثمن وما بين الربع، الزوج ما بين النصف ما بين الربع بسبب وجود الأولاد، لكن حجب الكلية للزوج أو للزوجة ما يرد، أب أم ما يرد، ما يرد عليه ما يتعلق. باقي يعني ماذا باقي العصبة قد يرد عليهم حجب الحرمان، أبناء وأبناء كذلك يعني ماذا ما يتعلق أخ مع إخوان، أخ أخ أخت مع أخوات، فقد يأتي عليها حجب الحرمان وحجب ماذا النقصان. فعلى كل كما قلنا الحجب على قسمين، حجب بأوصاف هذا لا يؤثر، وحجب بأشخاص وهذا يؤثر، يؤثر من الكمال إلى النقصان، من الكمال إلى النقصان، ويأتي على كل الورثة، يأتي على كل ماذا الورثة. بارك الله فيك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم والأخوات. نعم، ختم المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بمسائل الحجب وذكر أمثلة عليها، وهي ما يتعلق بالأم تحجب ماذا تحجب الجدة وهي أم الأم، وجود الأم هي تأخذ الميراث، والجدة ليس لها شيء، الجدة ليس لها ماذا شيء، وجود الجدة وما في عندنا أم، الجدة تأخذ السدس ما في إشكال، لكن مع وجود الأم ليس الجدة شيء. هكذا الأب مع أبي الأب أيضا لا يأخذ ماذا الجد مع وجود ماذا الأب شيئا، هذا يسمى حجب حرمان بالكلية. المسألة الأولى أيضا الجدة حجب حرمان بالكلية. قال: والولد يحجب ولد الأم. وجود الأولاد ذكورا أو إناثا، أولاد الأم يسقطون بالإجماع. فلو مات الميت وترك بنتا وترك أبناء إخوة لأم، أبناء إخوة ماذا؟ لأم. فأبناء الإخوة لأم هذا لا يرثون مع وجود الفرع الوارث ذكورا أو إناثا، وهذا ما يسمى بحجب الحرمان، ما يسمى بحجب ماذا؟ الحرمان. هكذا ولد الأم والأخوات، أي أخوات ماذا؟ الأم، الإخوة من الأم أو الأخوات ماذا؟ من الأم، ليس لهن ماذا؟ شيء مع وجود الفرع الوارث بالإجماع. ولهذا ولد الأم ذكرا أو أنثى لا يرد إلا في حال الكلالة. ما معنى كلالة؟ مات الميت ولم يترك أصلا ولا فرعا، أصلا المقصود به الذكور، هذا لابد، وفرعا ذكور أو إناث. ففي حال وجود ذكور أو إناث فيما يتعلق بالفرع، الإخوة والأخوات لأم لا يرثون بالإجماع. وفي حال أن يترك أصلا، إن كان من الإناث فهم يرثون مع الأم، وإن كان من الذكور الأب وما على فهم لا يرثون مع ماذا؟ بالإجماع. يسمى كلالة، يسمى ماذا؟ بالكلالة. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى على عجالة من ذكر مباحث الفرائض، وإلا في الفرائض كما قلنا تدرس في كتب ماذا؟ خاصة مستقلة، والكثير أراه ربما فقط مسجل لحضور، وإلا ما يدري ما نقول في مثل هذه المجالس، وخاصة الإخوة الذين ما درسوا مسائل الفرائض. وإلا فهي سهلة، هذه تدرس في شهر، كتاب من أول إلى آخر يدرس في شهر كامل، لكن هذه دورات يحتاج الإنسان يمر على الأبواب الفقهية.